أنك يا طالب العلم لا تغتر بجذب المقام بتعليق الحديث أو لعدم جذبه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له علاية بدراسة صحيح البخاري. وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، هو الذي خدم هذا الصحيح، فمن أكثر. والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجذب المقام بتعليق الحديث أو لعدم جذبه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له علاية بدراسة صحيح البخاري. وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، هو الذي خدم هذا الصحيح، فمن أشكل عليه شيء من هذا فعليه أن يرجع أولا إلى شرحه المعروف في فتح الباري، وإلا فله مجلد من هذا الكتاب يسمى بمقدمة فتح الباري، ورد في تفصيل كثير من هذه المعلقات وغير ذلك. يقول تدعون إلى التقية العامة في السنة كما قولكم لتقية علوم الحديث لرسوله يعني مصطلح، أم لا يوجد خلاف بين المحدثين بذلك وغير علم المدخلة في شيء كما قول قصار العلوم الإسلامية دون استثناء؟ الجواب لا شك بأن هناك خلافا معروفا لأصول الفقه وأصول الحديث أيضا، وإن كان الخلاف في الأصول الثاني في أصول الحديث أقل شديد من خلاف الأصول فقط، لكن نحن نعلم أن كل هذه الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة. وقد سمعت من آنفا كيف أن الإمام البخاري أقام الحجة في إثباته بتلك القاعدة بحديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الكعبة. كل العلوم الشرعية نرجعها إلى الكتاب والسنة، ولذلك التسمية التي نجنزل خيرها دائما وأبدا نحن لا نخصها بالسنة، ونقول لابد من تسمية العقائد قبل كل شيء، وهي أصل الإيجاد والخروج في الجنة من تمسك بها على هدى أو في النار إذا خالف ذلك والعياذ بالله. فنحن لا نعني بتسمية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التسميات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصطفى من كل جحيم هو بتسمية السنة. بعد هذه التسمية أو مع هذه التسمية يمكن لا بد من التوجه أيضا إلى التسمية إلى تسمية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا بما يمكن من ذلك، وهو شيء لا ليس به في مناسكنا. فإذا نحن ندعو إلى التسمية بأشمل من هذه، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ بالتسمية بالأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذات السؤال. أو جسمه، ومن ربنا في ذلك روايتان تتعلقان بأن من غسل ميتا وكتم عليه غفر له 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. في رواية أخرى ليس فيها تصريح كبيرة، إنما قال 40 مرة. وقلنا ليلة إذا لأننا لم نتنبه لهذا الحال لنحقق الرواية هل كل منهما صحيح في نفسه فيوقف كما ذكرنا، أو إحداهما هي ثابتة الأسرة ضعيفة. وأردتكم أن أجيكم الجواب في هذا الدرس، وقد نصر الله عز وجل وأنا فاعل. الحديث هنا من حيث الرواية الأولى وهي قوله فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، يقول رواه الطبراني في كبير ورواته مستجد لهم في الصحيح. أما رواية غفر الله له 40 مرة فعزاها للحاكم في صدرك وقال صحيح للشرط مسلم. هذا بطبيعة الحال رجعت إلى هذين المصدرين. المصدر الأول معجم الطبراني الكبير الذي روى الرواية الأولى بلفظ 40 كبيرة، فوجدت السند كما قال المؤلف إجابه رجال الصحيح، ولكن وأنا الآن في صدد وضع مقدمه لشيء من البسط لبعض القواعد الحنفية الأصولية، وبخاصة منها ما كان لها علاقة بهذا الكتاب، على أساس أنه في صدد طبع القسمين من هذا الكتاب، الأول صحيح الترغيب والترهيب والآخر ضعيف الترغيب والترهيب. كان في صدد وضع مقدمة لهذين الكتابين، فذكرت هنا بأن المصنف حينما يقول فيما رواه الطبراني رجال رجال الصحيح، وكذلك يفعل الحافظ نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومن بعض الطوائف، يفعل كما يفعل المنذر في الترغيب، وأيضا بخصوص هذا الحديث قال كما قال منذري إجابه رجال الصحيح. فنجد أن نتنبه لنقطة مهمة هنا، وهي أننا كلما رأينا المنذرية والهيثمية وأمثالهما من الحفاظ يقولون في مثل رواية الطبراني هذه أي غيرها رجالها رجال الصحيح، يجب أن نتذكر الحقيقة الآتية، وهي أن هذا من باب التغليب، رجال رجال الصحيح من باب التغليب، إنما المفروض أن يكون من باب العموم الكلي، أعني رجال رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني. هذا قاعدة مضطرة. لماذا؟ لأن شيوخ الطبراني ما أدركوا الطبقة التي هي طبقة شيوخ الشيخية في البخاري ومسلم، هم دون ذلك في الطبقة في العصر في السنة، فجرى اصطلاح فيه شيء من التسامح مع الأسف، أنهم حين يقولون رجال رجال الصحيح ينظرون إلى أدنى رجل في السند في مثل سند الطبراني هو من شيوخ البخاري ومسلم أو أحدهما، وما فوق فيقولون رجال رجال الصحيح، أما ما دون ذلك فلا يدخلونه في مثل هذا التعبير رجال رجال الصحيح. أوضح من هذا ما يخرجه الحاكم في مصيرك، الحاكم يتأخر الطبق عن الطبراني، مع ذلك هو نفسه يخرج مئات الأحاديث ويقول فيها إسناده صحيح على حق الشيخين، إسناده صحيح على حق الغالي، إسناده صحيح على حق الشيخين، ويعني ما دون شيخ الحاكم بل وما دون شيخ شيخ الحاكم. هذه نقطة مهمة جدا أحيانا، وأحيانا تكون من باب الشكليات. الحالة الأولى كثيرا ما يطلقون هذا القول ويكون شيخ الطبراني بل شيخ الحاكم الذي روى الحديث عن أحد شيوخ الشيخين يكون غير ثقة، يكون غير محتجون. إليه ماذا يفيدنا أن يكون القائل منا إمامه رجال الشيخين رجالهم تجمل في الصحيحين ما دون السنين أنهم رجال الشيخين ولو شخص واحد ضعيف أو مهزوم أو نحو ذلك من العلم والمطاعم لذلك هو قاعدة كلما رأيتم مثل هذا القول لا تتوهموا أولا أن هذا السنة الصحيح بأصواتنا ذكرناها ضرارا ثم رجال صحيح معناه رجال الكتاب لكن ممكن يكون في علم أخرى الكتاب تكون سنة ذلك ولا أريد طبعا الخوف في هذا الآن لكن يكفيه ما نحن الآن فيه فهو إذا قال رجال الصحيح رأسا استهدروا الكرة ما حال شيخ الطبراني ما حال شيخ الحاكم وشيخ شيخي أيضا أبدا للمراجعة فمن فعلوه الآن رجعنا إلى موجم الطبراني الكبير لا سيما وقد طبع المجلد الذي فيه هذا الحديث الحمد لله أما الحاكم فما يقول عند العلم القديم وجدنا الحديث مدار الطرق عند الطبراني وعند الحاكم على رجل من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المصري هذا من شيوخ البخاري ومسلم وما فوقه كذلك من رجال الشيخين او عدنان فقال الحاكم اسناد صحيح على حروف السنه يعني المقرئ هذا اصاعدا اما ما دوني ما من شيوخ الشيخين كذلك الطبراني رواه الطبراني من طريق عن المقري والحاكم من طريقين عن المقري الطبراني قال روايته أربعين كبيرة شيخه أولا ليس من مثل الشيخين كما ذكرنا ثانيا ثانيا لم يجد له ترجمة في كل ما عندنا من مصادر وهذا أقل ما يقال فيه إنه مجهول عندنا اسم هارون حفظ بالمنهول بنص المطبوع البصري وفي ذهنه من قبيل يكون مصري لا سيما وشيخه كما وصلت ان انت مصري ايضا المهم هذا الرجل هارون ابن منهول شيخ الطبراني الذي روى الحديث عن مصري هو الذي قال أربعين كبيرة الحاكم الذي رواه بلفظ أربعين مرة رواه عن شيخين ليس له وأنهما من شيوخ شيوخي قالوا عن شيخين عن مخري بلفظ أربعين مرة خصوصا رواه هنا عندنا روايتين أربعين كبيرة تفرد بها هارون ابن بنون البصري أو مصري أربعين مرة شيخان من شيوخ الحديث رواه بهذا اللفظ لو كان هارون بن ملول معروف بالثقة والعدالة والضبط لقلنا إنه كان لأنه قال ثقتين والحديث الواحد إذا جاء على وجهين مختلفين لابد حين ذلك من الترجيح وطريق الترجيح المخالف إذا كان المخالف ثقة والمخالف أوسط أو أكثر إلى في الرواية المخالفة رواية شاذة وإذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا قيل في روايته إنها نكرة لأنها خالفت الرواية الصحيحة خلاصة القول بعد هذا البيان التوضيح قد يستفيده الكثيرون منكم إن شاء الله رواية أربعين كبيرة ضعيفة ورواية أربعين مرة هي الرواية الصحيحة فليكن هذا منكم على بال ومسجل هذا من يوم تسليم وهامش الكتاب. مع فقرة جديدة للشيخ الألباني. لذلك رحمه الله في كتابه الموطأ أسلوب ربما تخرج به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها

بطريقة أخرى بطريق النجوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك من صلاه وانتحى ناحية من المسجد واتجه هكذا للسرير ووضع رجلا على أخرى. ممكن قوم أبو بكر عمر وفيهم رجل يعرف بجليدين لقبوا من يدين قال يا رسول الله هو الذي تجرع على رجل قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن شو ما شايفين نسيان الرسول عن الصلاة ولا لا نسيان هو أن يقوله أقصرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن قال بلى يا رسول الله قد كان يعني أحد أمرين إما نسيان وإما صلاة جديد التفت إلى القوم كما قلنا فيه الوطن وقال الصدقة من يدين قالوا نعم يا رسول الله فطرق المكان وعاد إلى المصلى ولا أقول محرام المحرام في المسجد بدعة كما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والحافظ السيوطي لسان رفيقه شوف ما تنبيه الأريض في بدعة الحاريب وهل السجع اللطيف لسانه في بدعة الحاريب ألم يكن في زمن الرسول عليه السلام في المسجد الحرام لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته فصلى ركعتين فائتتين ونسيتين ثم سجد السجدتين السهو أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم كونه بشرا ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا هذه حقيقة لا بد للمسلم أن يدين الله بها نحن ننسى فنأثم أما هو فينسى ويؤجر لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء نسيانه معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون وسطا وكذلك جعلناكم متوسطا لا يوالي في رفع الرسول عليه السلام خلاف لقوله لا تنفعون فوق منزلة التي أنزلني الله فيها ولا أيضا يقول الأصل المسلم بشر بتحكايته لا يعني لا نقول رسول كما قال الرسول أمثاله محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة من الناس بالحجر هذه مبالغة كما كان بالغ في قوله بعد بعث النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم لا نحن وسط هكذا طبعنا ربنا بطابعه الكريم فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلته التي انزله فيها انزله الله فيها ولا ايضا نحطه في مقام عامة الناس الله اصطفى بنبوء الرسالة اولا ثم اصطفى بان جعله سيد الانبياء ورجل الجنان اذا بلاغات مالك جلها صحيحه والبقيه وهي اربعه احاديث وهذه منها ناسا أما حديثنا هذا فهو صحيح أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام خارج موطأ الإمام مالك هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم ينزل يقود في الرحمة في رحمة الله عز وجل حتى يجلس فإذا جلس غطمت فيها هذا مبالغة لأنه إذا كان وهو يمشي يفوز في رحمة الله عز وجل فإذا جلس عند المريض ازدادت الرحمة حوله أو تمس فيها فالحديث صح ليس برواية مالك بلاغا وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في روايته أنه رواية صحيحة